طبعا هذا احدى الكلمات التي تنطق بحرف الفاء اذا اتى حرف الجي والاتش في نهاية الكلمة، ومثل ما تفضلنا ان حرف الجي والاتش اذا اتى في نهاية الكلمة يكتب ولا ينطق في بعض الاحيان، او كما يسمى في حالات شاذة. فالاساس انها تنطق بحرف الفاء اذا اتت في نهاية الكلمة وتكتب ولا تنطق اذا اتت في وسط الكلمة. بعضكم يقول إذا أتى طيب في بداية الكلمة الجي والإتش كيف ينطق؟ ينطق بحرف الجا مثل كلمة ghost.